ده في ابن خاصم أم أو في بنت تخاصم أمها، وفي ناس بيخصموا بعضهم وقلبهم قاسي، لو حتى قابلتيها بعد كده قلت لها ازيك تعمل لك كده، قسوة شديدة، دي قسوة شديدة. ازاي قدرت على قلبها هذا؟ نمت بيه ازاي ده القلب؟ قلب ده نمت بيه، كيف تكون تنام بهذا القلب؟ بعض الناس كده والله بناتي، بعض الناس والله واقسم على ذلك لا يكون في حياتهم سعادة ابدا، والله ما رايت احد من الذين يهجرون او يخاصمون او يفعلوا الاشياء دي بين الناس، والله لا اجد في قلوبهم صفاء، والله لا اجدهم سعداء ابدا. اذا النقطة هنا، لا يظن العبد ان هذا مظهر عجز من المرء، فان كان مظهر عجز من المرء يعني الامر، فاذا كان مظهر عجز في المرء فلا ينبغي، لان الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل. لو خدت حقك مش مشكله، يعني ما ينفعش ان انت مثلا يخرم عينك تروحي تقولي وانت العينتين هاخدهم، لا ما ينفعش، يعني العين بالايه بالمسخ ده. ولو كان فلذلك هنا، لكن لو عندك من عفا واصلح، انت عايزه ايه يعني فاعل دخل ولا عفا واصلح واجره على الله ولا اجرك على الناس؟ طيب يؤخذ نعم من غير الفائده الثامنه من هذه الايه، يؤخذ شوفي ايه واحده كان فيها فائده يا بنات وكان فيها علم، كم علم. الفائده الثامنه فضيله الانفاق من رزق الله ومما رزقناهم. هنا وقفه، ان الرزق اللي عندك اللي جالك ده مش مالك، ده مش مالك ابدا ابدا، لانه ده مال من؟ ولذلك لما يبقى عندك مال بصي للمال ده كده وقولي يا ربي اللهم انت تعلم انه ليس مالي، ده مش مالي والله ما هو مالي، لكن مالك يا ربي اعني ان انفقه فيما تحب انت، ولا تجعلني انفقه فيما يعصيك، لان ممكن انسان ينفق ماله فيما يعصي ربي، فتسالي ربي ان الحد ما يقبضك وانت بتنفقي مالك فيما يرضيه، فما يرضيه عنك. اما كثير من الناس يبقى عندهم مال لكن بينفقوا مالهم فين؟ في معصيه ربي، ينفق في دي الفتن بقى، دي فتنه المال. ممكن انسان يجيله المال لكن بينفق المال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ايه، يجيله مثلا العطاءات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ينفق إيه؟ هكذا وهكذا ينفق باليمين وينفق باليسار. ومتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو درع مرهون، يعني كان يحب النفقه، يحب الصدقه، يحب العطاء، اللهم ارزقنا هذا الخلق. فضيله الانفاق يعلمك النبي ان النفقه دي، يعلمك تعلمك هذه الايه النفقه، ان من اعظم الاشياء انفق ينفق ربي عليك. اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي ايه، ده كل يوم كده منادي ينادي من السماء ان يدي للمنفق ايه، يعطي له يخلف عليه المال. واما اللي ماسك ايده ده يا رب نجيله هيضيع مال. الفائده الثامنه التي تأخذ من الآية أيضا أن الذي ينفق ينفق إيه يا رحاب، لا لا يعني طب ماشي يا عبد. الفائدة التاسعة لا تستطيع أن تصل لهم إلى أنا قاعدة صح اللهم اشفها وعافها يا رب العالمين. الفائدة التاسعة أن الذي ينفق لم ينفق مما صنع، ما تقولي زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ده أنت تبقي مرعوبة لو عندك مال، تبقي خايفة يا ربي ده المال ده مالك يا ربي، قبل موتي هذا المال يبقى يعني يرجع لك أو يبقى في أوجهك يا رب، يعني المال ده لأن المال ده استودعه ربي عندك، ده مش مالك على فكرة، ده المال مال الله عز وجل واستودعه عندك لينظر ماذا تعملون، هتعملي إيه في هذا المال. ولذلك المال يؤخذ منها الفائدة التاسعة أن المنفق لم ينفق مما صنعه لكن أو اكتسبه بنفسه، ولكن ينفق مما رزقه ربي رزق الله. فالله هو الذي رزقك وأعطاك، وربي هو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم، أنت خادمة للمال، علشان كده بتبقي مرغوبة. تعرفين ما عنده مال ويترعب لما يكون عنده مال، يبقى مرعوب وهو بينفق هذا المال انه مش ماله، لان دي امانه ربي حاططها في ايديه خلاص، سيبقى الامانه دي، فبيبقى شاعر بايه ان المال ده ينفق فين، فيما يحب ربي ويرضى، ما مسؤوليه. فانت في الحقيقه خادم عبد متصرف حسب امر سيدك، ومن سيدك؟ الله عز وجل.